بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله غافل عما تعملون قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت مبكة مباركة وهدى Oh,

I'm not done. What?

ولا تكونوا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينهي ومدد لا ينقطع وجواب لا يخفى من كثرة ربك ذلك القرآن الكريم تلعل بحجم ربك قارئ الإذاعة التلفزيون وقارئ إذاعة العرباء العالم الأمين فاضل قارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بما هي القاهرة نقلت على مسامع حضراتكم من إحدى مهيئات الإذاعات العالية إذا أردت محمد تمام وبرع الرسول الشيخ عمال أبارك الأربعية إدارة الحاج الشيخ تمام بما هي السن بالدوية الخدمة الممتازة دكتور من متر عصام صلاح بما هي السن بالدوية لقد نعلم من داخل مخازن الفراشة الزهبية الكبرى تحت ضرب الحاج احمد محمود واولاده بما هي السن بالدوية شكرا الله تعالى.